لو كان عندهم معاصي، كان عندهم جور وظلم، فإن في الصدر على طاعتهم جمعا للكلمة ووحدة المسلمين وحماية بلاد المسلمين وفي مخالفة